الحمد لله، والصلاة والسلام على الحبيب الهادي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: ولا تمنن تستكثر. مما يفسد العمل ويفسد الطاعة ويفسد القربات شعور الإنسان بكثرته، فإنه نوع من المن، وإذا دخلت المنة أفسدت العمل. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فتأمل أخي الكريم في هذا الشهر الكريم، إياك أن يصاحب عملك شيء من الإعجاب به، أو شيء بأنك فعلت كذا وكذا. فرق بين الفرح بالقربة وبين الإعجاب والاستكثار. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما الشعور بأنك أديت أكثر مما عليك، الشعور أنك تقربت بقربات كثيرة، يدخل في قوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، بل عليك وأنت تتقرب إلى الله جل وعلا دائما وأبدا، وبخاصة في شهر رمضان، أن تخاف، ترجو ربك جل وعلا أن يقبل طاعتك، وتخاف أن ترد هذه الطاعة. تفقد قلبك، لا يدخله شيء من الإعجاب أو الغرور أو الاستكثار فتفسد العمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.